قسما برب محمد سنظل في درب الشهيد. قسما برب محمد سنظل في درب الشهيد. حلبي يا نزارنا يا قائدا نهج الرشيد، يا قائدا نهج الرشيد. أمسى حبيبنا الحسام نعم الأمين والإمام، إمام يدعو إلى دار السلام ودرب هادينا السديد، ودرب هادينا السديد. قسما برب محمد سنظل في درب الشهيد. قسما برب محمد سنظل في درب الشهيد. حلبي يا نزارنا يا قائدا نهج الرشيد، يا قائدا نهج الرشيد. قسما